بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي الكريم. أخذنا بالأمس الباب الثاني، ما هو الذكر والحذف، ومما مر معنا في هذا الباب أنه ربما ترجح الذكر. لماذا؟ نعم، إذا كان المقام يقتضي البسطة والإفاضة، كما لو كان المقام مقام فخر. وذكر المؤلف دليله في الأبيات التي معك، وأيضا ذكر آيات سورة طه مثالا على أي شيء؟ على البسط. لماذا يا أبا محمد؟ أي نعم، ما شاء الله كلاكما أبو محمد. إذا كان فيه إيناس للمتكلم وطلب مناجاة مع الله عز وجل. طيب، قول هنا وهش بها على غنمي، ما معنى هش بها على غنمي؟ يعني ماذا؟ ما هو عصا يقول هش بها على غنمي؟ نعم، يضربها أو يضرب ماذا؟ يضرب الشجر حتى يسقط وتأكله البهائم. كنا نظنها هش بها على غنمي، ها؟ يضرب الغنم أو يهشها، نسمي الحركة هذه يهش عليه. أي لا، مو بيبرد عليه، يطرد عنها الحشرات. بينما هي كما ذكروا يضرب الشجر حتى يسقط فتأكله البهائم، وهي غنم أيضا، ما هي بطويلة، تحتاج من يدني لها. طيب، في المثال اللي ذكر المؤلف لما قيل ما فعل أبو جهل يوم بدر، قال أبو جهل قتل يوم بدر شر قتله، ما المعنى؟ أي نعم، للإهانة وفرحا بمصيره. طيب، أما الحذف فذكر من دواعيه أي شيء؟ الإيجاز والاختصار، وأظن هذا من أسهل ما يكون. فإذا كان الإنسان مسرعا فربما قال لك نعم وانتهى، لأن هذا المقام يقتضي الإيجاز. طيب، وقفنا على وجعل منه قوله تعالى، سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف غفر الله له ووفقه، وجعل منه قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. والتقدير أنا عجوز، لأن المقام مقام تعجب يناسبه الإيجاز والاكتفاء بذكر ما يدعو إلى التعجب. نعم، قوله رحمه الله قال وجعل منه، جعل صيغة بناء المجهول، يعني كان المثال هذا ليس متفقا عليه، جعل قيل وذكر. فهذه الآية بعضهم يقول إنها من هذا الذي نحن فيه، أن الحذف هنا لمناسبة التعجب. فأقبلت امرأته في صرة، ما معنى صرة؟ صيحة. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني ما قالت أنا عجوز عقيم، لأنها متعجبة منبهرة من هذه البشرى وأنها سوف تلد، فلهذا اختصرت. طيب، واصل. الثاني خصوصية المقام تقتضي الاهتمام بذكر اللفظ. طيب، هنا فيها سقط كلمة لا بد منها، قال خصوصية في المقام تقتضي الاهتمام بعدم ذكر اللفظ، لأن نحن في الحذف، والسياق أيضا يبين ما أنها ساقطة، تقتضي الاهتمام بعدم ذكر الحذف، بعدم ذكر اللفظ، أو سأصلحها بشيء آخر لكن هذا أخصر، يعني تقتضي الاهتمام بحذف اللفظ، لحذف اللفظ أو عدم ذكر اللفظ. طيب واصل. خصيص ضربت، ضربت وجهها تعجبا. خصوصية في المقام تقتضي الاهتمام بعدم ذكر اللفظ، كأن تقول الأم للأبي خوفا على ابنها الذي كسر الإناء: كسر الإناء فاشتري لنا غيره، فتحذف اسم الابن كي لا يعاقبه الأب. وكأن طيب ما شاء الله أم ما شاء الله رؤوم تستر على أولادها. الإناء كسر، اشتره البارحة فكسر، ما قالت كسر محمد أو ابني الإناء، كسر الإناء. ومن المعلوم أن الإناء لا ينكسر من نفسه، لا بد له من كاسر، وبالتالي سترت عليه عارية. كسر الإناء فاشتري لنا غيره. فإن كان الأب ملحاحا فسوف يفسد الخطة، يقول من هو وكيف وأين وإلى متى نشري ويكسرون. طيب المثال الثاني. وكان يقول موظف عن مديره وهو يخاف من الوشاة: مراوغ محتال، فيحذف اسمه ليمكنه التهرب من المؤاخذة على ما قال. فهمتم شيئا؟ اشرح يا عبد العزيز ماذا فهمت. يعني أن يقول الموظف عن مديره دون أن يذكر اسمه: مراوغ محتال. ومن يقصد؟ المدير. أي لكن ما قال مديرنا مراوغ محتال، هنا حذف. لماذا حذف؟ يخشى أن الكلام هذا ينقل للمدير ويقول: أنت تقول بكذا من ورائي لو صرح باسمه. فإذا لم يصرح باسمه فإن يقول مراوغ محتال، أنا أقصد شخصا آخر، ولكن الوشاة لبسوها عليك. فهذا هو المقصود. طبعا المقصود المثال بغض النظر عن ما يحتف به شرعا، ولهذا فيه شيء من الغيبة. طيب عندك بعد ومنه قوله تعالى، هذه ضعت، افتح قوسا، فتحت قوسا أغلق عند قول: لا تخفى على المتأمل. لا تخفى على المتأمل. هذا الكلام يعني وقع هنا وليس مكانه، مكانه في الذكر، ونحن الآن في الحذف من قوله ومنه قوله تعالى. وجدتها إلى قول في الصفحة الثانية: لا تخفى على المتأمل. هذه مكانها متقدم لكنها نزلت هنا خطأ، تبع يعني مكانها بعد كلمة: وفرحا بمصيره. إيه وجدتموها؟ إيه وفرحا بمصيره، بعدها ومنه قوله تعالى. خلاص صححتها. طيب إذا نقرأ التي بعدها. قال وكقوله تعالى، عدلها ومنه قوله تعالى، بدل وكقوله تعالى ومنه قوله تعالى. طيب ومنه المثال الذي سيأتي الآن مثال لأي شيء؟ للحذف. اقرأ ماذا قال. ومنه قوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، حيث لم يذكر فاعل إرادة الشر، وجاء الفعل أريد مبنيا للمفعول، لأن المقام في حديث الجن الذين آمنوا بالله تعالى، فاللائق بهم تعظيمه سبحانه والأدب معه. فاللائق بهم تعظيمه سبحانه والأدب معه، ونسبة إرادة الشر إليه سبحانه وتعالى لا تناسب ذلك المقام، خلافا لقولهم بعدها: أم أراد بهم ربهم رشدا، حيث صرح بالفاعل. نعم هذا المثال مشهور. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، هنا في حذف، أين الحذف؟ الشر أريد بمن في الأرض. قال المؤلف مبني للمفعول لأن المقام في حديث الجن عن في حديث الجن الذين آمنوا بالله تعالى، فاللائق بهم تعظيمه سبحانه والأدب معه. فحذف الفاعل هنا ومجيء بهذا الصيغة صيغة المبني المجهول فيه أدب مع الله، أريد بمن في الأرض لأن الشر لا ينسب إلى الله والشر ليس إليك. بينما لو لما كانوا في الخير وفي الرشد ماذا قالوا؟ صرحوا أم أراد بهم ربهم رشدا. فيشيت أن تجعل هذه الآية مثالا للأمرين، ما هما؟ للحذف والذكر، للحذف والذكر، وهذا صحيح. طيب واصل. هذا وقد يكون كل من الحذف والذكر لداع لفظي كإقامة وزن أو إكمال قافية أو مراعاة سجعة، وهو أمر لا يختص بالحذف والذكر بل يشمل أساليب أخرى كالتقديم والتأخير. ثم طيب هذا ما مثل له المؤلف، لكن المراد أن الحذف والذكر دواعيه كثيرة، أسبابه كثيرة. قال لداع اللفظ كإقامة وزن أو إكمال قافية إلى آخره، يريد بهذا أن ما ذكره من الحذف ليس حصرا، الحذف له أسباب تبينها سياقاتها. طيب عندنا مبحث في التقييد والإطلاق، قبل أن ندخل فيه نرجع إلى المكان أو الكلام الذي جاء في غير مكانه، اقرأ علينا. ومنه قوله نعم، ومنه قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. طيب ما الذي معنا هنا، حذف أو ذكر؟ هنا ذكر، كما تلاحظون في تكرار لكن تكرار لفائدة. أين هو الآية؟ نعم، لكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، ثم قال وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. ألا يمكن الاختصار هنا فتقول وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وابتغاء وجه الله ويوفى إليكم وأنتم لا تظلمون؟ ممكن هذا، لكنها أعيدت مرتين بعد المرة الأولى لأن هذا أبلغ، ولأجل أن تكون كل جملة كما سيذكر كل جملة مستقلة، فبإمكانك أن تأخذ جزءا منها لحث الناس على النفقة. فكأن الآن عندك ثلاثة أدلة، كيف ذلك؟ ممكن أن تقول أيها الناس أنفقوا وما تنفقون من خير فلأنفسكم، وهذا يقربكم إلى الله، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وهذا من أسباب توفية الله لكم، وما تنفقوا من خير وفى إليكم. هذه كلها ثابتة الآن بسياقات مستقلة، كل جملة كما قال المؤلف فيما يأتي كأنها مثل مستقل عن صاحبه عن الآخر. طيب ماذا علق ابن عاشور؟ قال ابن عاشور وإنما جعلت هذه الأحكام جملا مستقلا بعضها عن بعض، ولم تجعل جملة واحدة مقيدة فائدتها بقيود جميع الجمل، وأعيد لفظ الإنفاق في جميعها بصيغ مختلفة تكريرا للاهتمام بشأنه. طيب هذه فائدة، تكريرا للاهتمام بشأنه، شأن من؟ شأن المنفق، تكرير الاهتمام بشأن المنفق، هذه مصلحة. والثانية لتكون كل جملة مستقلة بمعناها قصيرة الألفاظ كثيرة المعاني. هذا ما قلته قبل قليل، كل جملة الآن مستقلة بمعناها، بمعنى تجعلها أدلة ثلاثة. أيضا فتجري مجرى الأمثال وتتناقلها الأجيال. أي نعم، وذلك أن من الجمل القرآنية ما تكون جارية مجرى المثل، يعني تجري على اللسان بسهولة لقصرها وقوة معناها، ومن ذلك ما نحن فيه وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، هذا جزء من آية لكنه بمثابة المثل الذي يجري على اللسان كما يجري أي مثل آخر. فتبين أن الذكر هنا له حكم وفوائد، وهي ثلاثة كما رقمناها الآن. طيب كمل السطر الأخير. وفي كلامه فوائد أخرى للذكر لا تخفى على المتأمل. وفي كلامه فوائد. لماذا فوائد؟ في كلامه فوائد. فوائد. وفي كلامه فوائد أخرى للذكر لا تخفى على المتأمل. فوائد بضمة واحدة. فوائد. أي لا تزيد ولا تنقص. طيب إذا الآن عرفنا أن في كلامه كلام من؟ ابن عاشور. في كلام فوائد أخرى للذكر لا تخفى على المتأمل. والواقع أن ابن عاشور رحمه الله يعني هو الذي حمل اللواء البلاغة القرآنية في التفاسير المعاصرة، هو متأخر لكنه رحمه الله أبدع وأعاد وأبدع في إبراز البلاغة القرآنية، ليس على سبيل النقل والترديد بل على سبيل التذوق والتجديد. ولذلك من وفق وصار يستسيغ القراءة فيه فإنه سوف يحصل خيرا كثيرا. بارك الله فيكم.